قوله في حديث ابن عباس صهر الصائم استدل به أو استدل به لبعض أهل العلم على مسألة ما هي؟ أنه لا يخرج صدقة الفطر إلا الصائم، إلا من صام، فمن صام هو الذي يخرج صدقة الفطر، وأما من لم يصم فلا تجب عليه صدقة الفطر، كالصغير الذي لا يطيق الصيام، فعلى قولهم لا تجب عليه صدقة الفطر. وهكذا أيضا من كان من ذوي الأمراض لا تجب عليه صدقة الفطر لأنه ما صام، والذي لا يستطيع أن يصوم من أصحاب العاهات المانعة من الصيام طهر للصائم وهذا لم يصم، وهل هذا القول صحيح؟ ليس بالصحيح، وإنما هذه العلة خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، وليس معنى أن له مفهوم لقب، لا، ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم طهر للصائم، هذا هو الغالب، أن الذي يخرج الزكاة هو الصائم الذي يصوم، وليس معنى أن الذي لا يصوم لا يخرج صدقة الفطر بدلالة المفهوم، فإن هذا المفهوم ملغي، لأن من القواعد عندهم أن الشيء إذا خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، أو العلة إذا خرجت مخرج الغالب ليس لها مفهوم، وهنا كذلك. فعلى هذا الصغير الذي لم يصم والمجنون الذي لم يصم عليهم زكاة فطر، أحسنت. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم أو على كل عبد وحر وذكر وأنثى وصغير وكبير، ولفظ مسلم أيضا على كل مسلم أو على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة. الشاهد ما في الحديث من الكلية التي يدخل تحتها المجنون ويدخل تحتها الصغير، على كل نفس من المسلمين، وهي لها أنفس. فهذا هو الصحيح الذي تقدم معنا. طيب، مسألة: إذا لم يجد الفقير إلا نصف صاع يفضل عن مؤنة يوم العيد وليلته، هل يخرجه؟ إذا لم يجد الفقير إلا نصف صاع يفضل عن مؤنة يوم العيد وليلته، هل يخرجه؟ أصح الوجهين في مذهب أحمد، أصح الوجهين في مذهب أحمد أن من لم يجد إلا نصف صاع يفضل عن مؤنة يوم العيد، أن من لم يجد إلا نصف صاع يفضل عن مؤنة يوم العيد وليلته، فإنه يجب عليه إخراجه، فإنه يجب عليه إخراجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه عن أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه عن أبي هريرة. وقد أمرنا بالصاع، وقد أمرنا بالصاع وعجزنا عنه، وقد أمرنا بالصاع وعجزنا عنه، وأمكننا أن نخرج المد أو نصف الصاع، وأمكننا أن نخرج المد أو نصف الصاع، فإن إخراجه هو الواجب علينا، فإن إخراجه هو الواجب علينا. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، انتهى. وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد الأول، وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد الأول 79 و200، وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد الأول 79 و200، وإن لم يفضل إلا بعض صاع لزمه إخراجه. وفي الإقناع وإن لم يفضل إلا بعض صاع إلا بعض صاع لزمه إخراجه عن نفسه، لزمه إخراجه عن نفسه، فإن فضل صاع وبعض صاع، فإن فضل صاع أو طيب صاع وبعض صاع، فضل صاع وبعض صاع، أخرج الصاع عن نفسه وبعض الصاع عمن تلزمه مؤنته، وبعض الصاع عمن تلزمه مؤنته، ويكمله المخرج عنه، انتهى. ويكمله أو يكمله المخرج عنه، انتهى. هذا هو الصواب الذي هو أصح الوجهين في المذهب. المسألة فيها خلاف، أن من فضل عن قوت يومه وليلته أقل من صاع سواء كان النصف أو دون ذلك، فإنه يلزمه أن يخرج هذا الموجود الزائد الفائض عن حاجته يوم العيد وليلة العيد، لعموم الأدلة، ومنها: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي فضل عن قوته قوت يومه وليلته هو أقل من صاع، لا يقول أنا ما علي شيء لأن الذي يلزمني الصاع وأنا ما عندي إلا دون الصاع، لا، هذا الموجود الفاضل تخرجه لزاما، هذا الواجب عليك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الله إذا أمر بأمر ورسوله إذا أمر بأمر فلم نستطع إلا الشيء دون ذلك، دون الذي أمرنا به استطعنا جزءا منه، كالذي لا يستطيع أن يعق بكبشين عن الذكر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعنده كبش واحد يعق به، ولا يقول إنما الذكر عليه كبشان، لا، هذا الموجود الذي توفر لك أعق به، فإذا تيسر لك بعد حين الكبش الثاني تكون يلزمك هذا الثاني تعق به. أما أنك تنصل تماما تقول أنا ما عندي إلا كبش واحد والمولود الذكر عليه كبشان، لا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه قاعدة من قواعد الشريعة. وهكذا في مسألة الصلاة، أمرنا رسول الله بالقيام ما استطعنا القيام، فإننا نجلس، نستطيع على الجلوس نجلس أو نستطيع دون ذلك نفعله. وهكذا أمرنا بأن نسجد على 7 أعظم، ما استطعنا إلا على ستة أعظم وعلى 6 أعضاء، فلا نترك السجود على 6 أعضاء، فإننا إذا لم نستطع أن نسجد على الجبهة والأنف فنسجد على اليدين وعلى الركبتين، ونحاول أننا ندنو من الأرض ما استطعنا، وما نستطيع أن نمكن الجبهة نترك الجبهة، لكن نسجد على اليدين ونسجد على الركبتين، ولا نجلس جلوس هكذا نؤمي إماء ونحن نستطيع أننا نسجد على بقية الأعضاء. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتسجد على 6، إذا لم تستطع على الجبهة وعلى الأنف لا تترك السجود على اليدين ولا على الركبتين ولا على القدمين، فتترك السجود وتنحني حتى تقرب من الأرض، لأنك إلا إذا كان في وجع في العين وتتألم منه إذا سجدت فاترك، ما في مانع حتى الانحناء اتركه وتأتي به ما استطاع. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال إذا لم يستطع أن يسجد على الجبهة وعلى الأنف ترك السجود أو ما إيمان، ولا يلزم أن يسجد على بقية الأعضاء. والصحيح: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، فنحن نستطيع على 6 أعضاء، فلا نترك السجود على 6 من أجل عضو واحد وهو الجبهة، أننا لا نمكنه ونجلس واقفين هكذا جلوس ولا ننحني ولا شيء ولا نقرب من الأرض بالأعضاء 6، هذا خطأ. فالحديث قاعدة يعتبر، ويدخل تحتها هذا السجود الذي سمعته، ولعله يأتي معنا في الصحيح من شرح البخاري. عند هذا الحديث المشار إليه حديث ابن عباس. طيب، هذا الصواب الذي سمعته. مسألة إذا ملك، مسألة إذا ملك الفقير المعدم من الزكاة المعجلة فاضلا عن قوت ليلة العيد ويومه، إذا ملك الفقير المعدم من الزكاة المعجلة فاضلا عن قوت ليلة العيد ويومه، ما مع شيء إلا الذي جاء به الناس، الناس يوزعوا فيما بينهم كما هو معلوم، جاءوا له في قبل يوم العيد وقبل هذا جاءوا له ما شاء الله بخيرات كما يقال من هذه، أما هو ما مع شيء لكن توفر له من هذه الزكاة التي أعطيها، فهل يخرج منها أو لا يخرج منها؟ إذا ملك الفقير المعدم من الزكاة المعجلة فاضلا عن قوت ليلة العيد ويومه، فهل يلزمه إخراج زكاة الفطر من ذلك؟ فهل يلزمه إخراج زكاة الفطر من ذلك؟ قال النووي في شرح مسلم: الرابع 302 و303، وعندنا أنه، أي عندنا الشافعية يعني، وعندنا أنه لو ملك من الفطرة، وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا، لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته، عن قوت ليلة العيد، عن قوت ليلة العيد ويومه، لزمته الفطرة عن نفسه، لزمته الفطرة عن نفسه وعياله من هذا الذي معجل وزاد عن الحاجة، لزمته الفطرة عن نفسه وعياله وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف، انتهى. وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف انتهى. وقال ابن حزم في المحلة مسألة 716 16، قال ابن حزم في المحلة 716: ومن كان فقيرا، ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر، ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم، مقدار ما يقوم بقوت يومه، مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه، وفضل له منه ما يعطي أو ما يعطى في زكاة الفطر، وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه أن يعطيه، وفضل له ما يعطي في زكاة الفطر لزمه أن يعطيه، وهو قول عطاء وأبي سليمان والشافعي، انتهى. وهو قول عطاء وأبي سليمان والشافعي، انتهى. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله، وسئل الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن الفقير الذي يستقل أو الذي يستقبل، وسئل ابن باز رحمه الله عن الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز له؟ هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز له؟ فأجاب رحمه الله: نعم، فأجاب رحمه الله: نعم، يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد. نعم، يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد. أما إذا جاء العطاء، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد، هكذا عبارة الشيخ، وما بعد إذا زائدة. والصواب أن يقال: وأما إذا لم يأتيه العطاء إلا بعد العيد، هذا الصواب. وأحياناً يسبق اللسان إلى ما هو خلاف الصواب، ولا سيما عند الفتوى ارتجالاً فيسبق اللسان. وإلا هذه العبارة: أما إذا ما جاءه العطاء، خطأ. يقال: أما إذا لم يأته العطاء إلا بعد العيد، لأن ما بعد إذا زائدة فتفيد الإثبات، فيكون الكلام مكرر، سيكون معنى الكلام: أما إذا جاءه العطاء، هو ما يريدها بعد العيد، هو ما يريد هذا، لكن هنا أراد النفي، يكون صواب، ما في إشكال على هذا، ما في إشكال. أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد، ما هي زائدة. أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد، ما عليه شيء. صدق، لأنه خرج الوقت. أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد، إلا بعد العيد، ما عليه شيء. إذا كان فقيرا ما عنده شيء ليلة العيد، ما عليه شيء. إذا كان فقيرا ما عنده شيء ليلة العيد، وأنا أنقل عبارة الشيخ رحمه الله، ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع، ما عنده صاع يخرج عن نفسه ولا أكثر من ذلك، ما عنده صاع يخرج عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته. هذه فتاوى ما هدبت، لو كان طالب علم سيختصر مثل هذه العبارات ويأتي بها مركزة ويختصر كلام الشيخ، أن يحصل تكرار كما سترى الآن. ما عنده صاع يخرج عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. كلام محذوف ولازم تكرار. ولكن إذا أعطي فطرة قبل العيد، ولكن إذا أعطي فطرة قبل العيد، ولكن إذا أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة، أعطاه الناس فطرة. يا ليت أحد يقوم بها ويختصرها يحذف هذا التكرار. أعطاه الناس فطرة قبل العيد، يخرج منها زكاته، انتهى، يخرج منها زكاته، انتهى. من فتاوى نور على الدرب، من فتاوى نور على الدرب. حاصل كلام الشيخ موافقة لما تقدم من كلام النووي رحمه الله الشافعي وأبي سليمان، فهؤلاء يرون أنه يخرج ابن حزم أيضا مما توفر عنده إذا كان العطاء قبل العيد يخرج منه، وأما إذا كان بعد العيد فلا، توفر عنده بعد العيد فلا يلزم، إذا لم يكن عنده فاضل على ما تقدم. وهذا هو الصحيح، فإنه صار غنيا بالموجود الزائد الفاضل عن حاجة يوم العيد وليلته، فيخرج هذا الفاضل ما يجب عليه منه. إن كان يجب عليه 10 آصع هو وأولاده 9 وهو 10، أخرج 10 آصع، وإن كان ليس إلا هو فأخرج ما عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.